أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى رب أوزعني نعمتك التي أنعمت علي وعلى Oh. فمكث غير بعيد النبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان قالت يا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والسماء قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.